نعم مصافحه النساء الاجنبيات لا تجوز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافح النساء. وقالت عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط، ما كان يبايعهن الا بالكلام. والقران يقول الله فيه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. ويقول الله سبحانه في القران وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. ويقول سبحانه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا. فطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واجبه علينا وفيها الهدايه، وكان لا يصافح النساء لما في هذا من الفتنه، لمس يد المراه فيها فتنه، فيه فتنه. قال بعض اهل العلم انه اشد من النظر. والحمد لله الذي من عليك بعد المصافحه فاثبت على هذا ولا تصافح النساء الا اذا كنا من محارمك اختك وعمتك لا باس. جزاكم الله خيرا. يقول صدر جهلا مني ترك الصلاه فهل علي قضاؤها؟ نعم عليك ان تقضي الصلاه، اذا كنت جاهل في اول شبابك ثم فهمت عليك ان تقضيها وتصلي ما تركت جهلا. اما اذا كنت متعمد قصدك على المبالاه في الصلاه فانت كافر بهذا وليس عليك قضاء الا التوبه. اما اذا كان لها اسباب، الجهل له اسباب، مريض او شبه ذلك، ظننت انه لا صلاه عليك فتقضي. اذا بين لك وعلمت تقضي ما فاتك، كالمريض الذي ظن انه لا يصلي حتى يطيب حتى يستطيع يصلي وهو واجب، هذا يصلي ما ترك اذا شفي، فان لم يشفى يصلي وهو على حاله قائما او قاعدا او على جنبه. وهكذا بعض الناس اذا ظن انه اذا ما حصل الماء ما يصلي حتى يحصل الماء شبهه، هذا يصلي ايضا يقضي ما فات، لان ترك هذا شبهه ما هو بقصد التعمد والمخالفه. فالحاصل أن الإنسان إذا تركها عمدا لتأويل وشبهة هذا يقضي، أما إذا تركها عمدا لقلة المبالاة وعدم المبالاة بالصلاة وعدم العناية بها والزهد فيها وعدم المبالاة فهذا عليه التوبة إلى الله فقط، فقد كفر وعليه التوبة فيه وليس عليه قضاء في أصح قول العلماء. جزاكم الله خيرا. ما هي الوسائل التي يمكن اتباعها لحفظ كتاب الله؟ العناية بالحفظ والتكرار والصبر في الأوقات المناسبة من الليل والنهار، تكرر تأخذ شيئا فشيئا مع العناية وتكرار التلاوة، تتحرى الأوقات المناسبة إلا فيها شغل القلب يكون القلب فارغ. كذلك من أسباب الحفظ المدارسة مع الإخوان الطيبين والتعاون مع الإخوان الطيبين، وأعظم من ذلك سؤال الله والضراعة إليه أن يعينك ويوفقك ويمنحك السداد، كل هذا من أسباب الحفظ. فعليك أن تجتهد وتحرص على الرفيق الطيب، وعليك أن تسأل الله التوفيق والإعانة وأبشر بالخير. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للنساء زيارة القبور علما بأن الزيارة تذكر الإنسان الآخرة؟ النساء ليس عليهن زيارة، ليس لهن زيارة، الزيارة للرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها نذكركم الآخرة. يسحب للرجل يزور القبور من دون شد رحل، يزورها في البلد يذكر الله، يدعو الله لهم المغفرة والرحمة، ويتذكر بهذا أنه صائل ما صاروا إليه وأن الموت لا بد منه حتى يستعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها نذكركم الآخرة. وكان يعلم أصحابه رضي الله عنهم يقول لهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. في رواية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ولا أشد الرحل، بل هذا في البلد، لأن الرسول نهى شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، المسجد المدينة ومسجد الأقصى، هل تشد لها الرحال. فالقبور لا يشد لها الرحال، لكن إذا زار القبور في بلده أو زار بلدا للتجارة أو لغيرها فزار قبورها هذا